بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومهم في الدارين، آمين. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن سرد كثيرا من الآيات والأحاديث الدالة على الصفات وبين معتقد أهل السنة والجماعة فيها، أراد أن يذكر هنا وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، كما أن دين الإسلام وسط بين الأديان السابقة. ولذلك الله تعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. ولو تأمل الإنسان دين الإسلام لوجده وسطا بين غلو وتشديد اليهود، وبين تفريط وتساهل النصارى. فدين الإسلام يأخذ دائما المنهج الوسط، وأهل السنة والجماعة في فرق الأمة هم الوسط. وفهم هذه الجملة يا إخوة، فهم جملة وسطية أهل السنة والجماعة، يتأسس على فهم أمرين عظيمين. الأمر الأول أن الفرقة والاختلاف قد وقع في الأمة، أن الفرقة والاختلاف قد وقعت في الأمة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، من أحاديث العرباض بن ساري رضي الله عنه عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أثبت وجود الاختلاف. كذلك حديث الافتراق المشهور، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث له روايات وألفاظ أخرى. فالحديث أو الأحاديث أثبتت وجود افتراق واختلاف في الأمة، وهذا كما أنه يثبته الحديث يثبته الواقع أيضا. إن الإنسان الذي له عقل ويرى ويسمع يعرف أن الخلاف موجود في الأمة، وأن هناك نزاع بين الناس وليسوا على كلمة واحدة. وهذا الخلاف أيها الإخوة لا بد أن يكون فيه المحق وفيه المبطل، لا بد أن يكون فيه المحق وفيه المبطل. طيب، إذن هذا الأساس الأول. الأساس الثاني أن الذين فازوا بالحق فرقة واحدة، لأن الحق كما هو معلوم لا يتعدد، الحق واحد والباطل متعدد. ولذلك الله تعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فجعل طريق الهداية مفردا، وطريق الطرق الغواية متعددة. والله تعالى أيضا قال: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل سبيله واحدا وجعل السبل الأخرى كثيرة. فالحق لا يمكن أن يتعدد، ولا بد أن نعرف أن هناك فرقا بين أن نقول الحق لا يتعدد وبين أن نقول إن الذي لا يوافق الحق فهو آثم. لا، في فرق. نحن نتكلم من الحق واحد، وأن مصيب الحق واحد، لكن هل يلزم من مخالفة الحق الإثم والضلال والانحراف؟ نقول لا يلزم، قد يكون هناك انحراف وضلال إذا كان مقصرا أو كان ليس أهلا للنظر ونحو ذلك. أما إذا اجتهد وبذل جهده وكانت المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد والنظر وأخطأ بعد ذلك فلا يضره، بل إنه يؤجر على اجتهاده. إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد مغفور عنه خطأه ومعفو عنه خطأه. هذا مسألة مهمة لابد أن نعرفها. فالحق واحد لا يتعدد سواء كان في أصول الدين أو كان في فروع الدين، ليس هناك أكثر من حق واحد. ومما يدلنا دلالة واضحة على أن الذي أصاب الحق هم طائفة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال طائفة، ما قال لا تزال طوائف، واضح. وهذه الطائفة لها سيمة ولها صفات، منها ما مر معنا في بداية الرسالة كلام على هذه الرسالة، سمات أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة الناجية هم الذين توسطوا في كل أمورهم بين الحق والضلال، بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. هؤلاء هم أهل الحق، وهم أحق الناس به وأقرب الناس إليه. وأما قول من يقول الفرقة الناجية أو أهل السنة هم فلان وهم الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، هذا غير صحيح. تعدد هذا غير صحيح. إن النبي عليه الصلاة والسلام حصل الحق في طائفة واحدة، وهذه الطوائف التي تعددونها طوائف مختلفة، وكل طائفة لها أصولها ولها ضوابطها ولها علماؤها ولها مناهجها، فكيف تجعل المناهج المختلفة منهجا واحدا والطرائق المختلفة طريقة واحدة؟ إذن هذا أمر ينبغي أن يفهم فهما جيدا. طيب، الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه وهو أن الوسطية واقع لا غاية، هي واقع لا غاية، وهي سمة لا مطلب، وهي نتيجة لا مقصد. لماذا يا إخوة نقول هذا؟ إن بعض الناس يظن أن الوسطية أن تكون بين شيئين، أن تكون بين شيئين. أنت متوسط الآن، البعض يظن أن الوسطية هي النقطة الوسط التي تنتصف السطر هنا هنا وفي هنا وفي الوسط، ولذلك تراه يبحث عن اختلاف الناس على قولين ليكون في الوسط، فيأتي بين الحازم واللين يدخل في الوسط، يأتي بين الذي محلل والمحرم يقول في الوسط. لا، الوسطية ليست مقصدا حتى نقصدها، ليست معنى، ليست غاية وهدفا. الوسطية هي التمسك بالحق. إذا تمسكت بالحق فأنت وسطي، حتى لو لم يكن في المسألة إلا قولان، قولك وقول مخالفك. ولا يشترط أن تكون بين شيئين. أما كون الإنسان بين شيئين فهذا لا يمدح دائما، بل قد يكون ذما. فالله ذم المنافقين بقوله: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أنهم إيش متوسطون هنا، ومع ذلك إيش كانوا مذمومين. فالوسطية أن تكون متمسكا بالحق ومتبعا له. طيب، أهل السنة والجماعة نقول هم أهل الوسطية والاعتدال. من أين استفادوا هذه الوسطية؟ نقول استفادوا الوسطية من أمرين، استفادوا وسطيتهم من أمرين. الأمر الأول جمعهم للنصوص وتأليفهم بين الأدلة، جاءوا إلى أدلة الوعد وإلى أدلة الوعيد فجمعوا بينها وخرجوا بحق صاف، جاءوا إلى أدلة الجبرية وأدلة القدرية فجمعوا بينهما وخرجوا بالحق الواضح، وهكذا جاءوا في مسائل الإيمان، في مسائل الصفات، في كل مسائل جمعوا بين الأدلة، آمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسوله. أما أولئك المخالفون آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، فلذلك وقع الضلال. وهذا من أعظم وأبرز سمات أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها. أما المخالفون للحق لو جئت الوعيدية وجدتهم إيش؟ أخذوا بأدلة الوعيد، والمرجئة أخذوا بأدلة الرجاء والطمع فيما عند الله ونحو ذلك، وكذلك الممثلة وكذلك المعطلة وكذلك الجبرية والقدرية إلى آخره، كل طائفة أخذت الأدلة التي تظن أنها توافق قولها وتخدم مذهبها وتركت الآخر وأهملته. أما أهل السنة أنهم جمعوا بين النصوص فخرج لهم لبن صاف من بين فرث ودم، واضح هذا؟ طيب، الأمر الثاني سيرهم على منهج السلف الصالح، وهم الذين أمر الله بالاقتداء بهم فبهداهم اقتده، والله سبحانه وتعالى زكى إيمان السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فلما كان أهل السنة متبعين للسلف في كل دقيقة وجليلة وكبيرة وصغيرة أصبحوا هداة مهتدين، وأما أولئك الذين تنكبوا الطريق وخالفوا منهج السلف ضلوا وأضلوا. فهذان سببان بهما عصم الله أهل السنة من الزيغ والضلال وجعلهم ينهجون منهج الوسطية والاعتدال، وهذا هو الأمر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل أحد. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: قوله إلى أمثل هذه الأحاديث إلى آخره، أما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبروا عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت برسالاتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يذكر بعض المسائل التي تكون مثالا لتوسط أهل السنة والجماعة بين فرق هذه الأمة. قال: فهم وسط في باب صفات الله تعالى، تكلم على باب الصفات، أهل السنة وسط فيها بين الممثلة وبين المعطلة. والشيخ رحمه الله قال هنا: بين أهل التعطيل الجهمية. مر معكم من قبل أن أهل السنة يطلقون هذا الاسم، اسم الجهمية، إطلاقين: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام المراد به كل من وقع في التعطيل سواء استقل من هذا أو استكثر، وسبب إطلاق لفظ الجهمية عليهم أنهم أخذوا بأصول جهم، وهي تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى. ويطلق إطلاقا خاصا وهو المراد به الجهمية، وهي الفرقة التي أخذت بمذهب جهم بن صفوان بقضه وقضيضه كل ما فيه، واضح؟ وإطلاق الشيخ هنا يريد به الإطلاق العام ولا يريد به الإطلاق الخاص. لماذا؟ لأنه قابل بين الجهمية والممثلة، فعلمنا أنه أراد بالجهمية هنا إيش؟ المعطلة، ولم يرد الفرقة الخاصة. هو قابل بين كل من أخذ بأصول الجهم بالتعطيل وبين الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه. واضح؟ قال وأهل التمثيل المشبهة. ومر معنا يا شباب من قبل أن الممثلة أقل ضررا من المعطلة، من جهة ماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الممثل يعبد صنما كما يقول العلماء، والمعطل يعبد عدما، والذي يعبد الشيء الموجود أهون من الذي يعبد الشيء المعدوم. هذا وجه. الوجه الثاني أن التمثيل داء قليل في الأمة، والمنتسبون إليه شذاذ في الأزمنة المتفرقة، وليست هناك مدرسة ولا طائفة لها أصولها وأئمتها وكتبها ومؤلفاتها ومعاقلها العلمية ونحو ذلك لتبث هذا المذهب الباطل، إنما هي كانت آراء لبعض الناس. وأول من عرف عنه هذا الأمر هو هشام بن الحكم الرافضي، هو أول من شبه الله بخلقه، فإنه كان يقول إن الله تعالى جسم كالأجسام المعروفة كأجسام المخلوقين، ولا شك أن التشبيه كفر بالله. ولذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. كفر، فإشكال في ذلك أنه يشبه الكامل من كل وجه بالناقص، بالناقص من كل وجه. لكن هذا إذا جئنا نقول أهون من كذا من باب إيش؟ الموازنة بين الشر، فلا شك أن الشر درجات ليس على درجة واحدة، كما أن الجنة درجات فإن النار دركات، فالنار أهل النار ليسوا على في مرتبة واحدة، بل هم مراتب مختلفة. فإذا كانت النار دركات مختلفة فالأسباب المؤدية إلى النار كذلك تكون مختلفة، هذا واضح. فنحن نقول من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وإلا فالكل شر والكل ضلال وانحراف، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا يا إخوة ينبغي التنبؤ إلى بعض المسائل التي نحتاجها قبل أن نسمع كلام الشاعر رحمه الله وكلام شيخ الإسلام الآتي في المقارنة بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المخالفين لهم في مسائل الاعتقاد. هذه المسائل يا إخوة مسألتان تقريبا. المسألة الأولى أننا نريد أن نفرق بين المقالة وبين الفرقة، بين المقالة وبين الفرقة. فالمقالة هي المذهب والمعتقد والقول في المسألة، هذه المقالة، هي المذهب والمعتقد والقول. والمقالة معنى قول هؤلاء القوم في المسألة الفلانية. وأما الفرقة فهي الجماعة من الناس التي تعتقد هذا المذهب أو تقول بهذه المقالة. واضح؟ والفرقة يا إخوة لابد لها من مؤسس، ولابد لها من علماء يناظرون عنها، ومؤلفات تسطر فيها عقائد هذه الفرقة ومقالاتها. فمثلا الجهمية عندنا، الجهمية فرقة مثلا. نفي الصفات فرقة ولا مقالة؟ مقالة. الجهمية فرقة تعتقد نفي الصفات، واضح؟ ولذلك سيأتينا أن الفرقة الواحدة تنسب إليها عدة مقالات. مثلا نأخذ الجهمية الذي ذكرهم شيخ الإسلام هنا عندنا، الجهمية في باب الصفات معطلة، في باب الإيمان مرجئة، في باب القدر جبرية. شوف تعددت إيش. فنجي نأتي لأصحاب جهم نقول أنتم مرجئة، مرة نقول لهم أنتم معطلة، مرة نقول لهم أنتم جبرية. فيقول قال كيف مرة كذا ومرة كذا مرة؟ قل لا تنافي، لا تنافي، لأن هذه الأوصاف باعتبار المقالات. وأما الفرقة فهي فرقة واحدة، الأشخاص هم أشخاص واحد، لا فرق بينهم، أشخاص معينون في كل المقالات هم لكن يختلف النسبة باختلاف المسألة التي نتحدث فيها. هذا لابد أن تفهموه فهما جيدا حتى لا تلتبس علينا الفرق بعضها ببعض. المسألة الثانية وهي أن أهل السنة أو العلماء بصفة عامة الذين ينسبون المذاهب إلى أهلها عندما يقولون الجهمية يقولون كذا أو الأشاعرة يقولون كذا، ليس معنى ذلك أن كل فرد منهم يقول هذا القول، ليس لازما، بل المراد ماذا؟ المراد الأغلب أو الأكثر أو كبار القوم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في كتاب بيان تلبيس الجهمية أن المقالة لا تكون مقالة للفرقة إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون قول السواد الأعظم فيهم، أن يكون قول الأكثر، خلاص نقول هذا قولهم. الثاني أو الحالة الثانية أن يكون قول منظريهم، يعني علماءهم الذين يصدرون عن أقوالهم، حتى لو كان شخصا واحد، لو كان شخصا واحدا وقال قولا وهذا الشخص لو مكانته فيهم يسمعون ويطيعون له ويتابعون خلاص ننسب إليهم. وإلا فإننا إذا قلنا لا بد أن تكون يكون القول متفقا عليه بين أفراد الفرقة أو الطائفة، هذا يصعب جدا، هذا يعسر جدا علينا، لأن ما من طائفة إلا وبينها نزاع وخلاف في الداخل. ولك حتى عندنا مثلا في مذهب أهل السنة والجماعة عندما نقول هذا منهج السلف، هل منهج السلف محصور في شخص واثنين وثلاثة من السلف، أو نقول هو قول مجمل السلف؟ فإذا قال أحد السلف قولا خالف فيه الصواب مثلا أو لم يكن له دليل في قوله، لا يقال هذا منهج السلف، يقول هذا منهج فلان ابن فلان، ومنهج السلف يؤخذ من مجموع كلام السلف. فذلك الفرق هذه، يعني بعض الناس ربما تقول الأشاعرة يثبتون سبع صفات، يقول لك بعضهم أنا أشعري وأنا أثبت كذا وكذا من الصفات، فلان من العلماء أشعري وهو يقول كذا وكذا ثابت لله سبحانه وتعالى من الصفات التي ليست من السبع، كيف تقولون هذا؟ إذن هذا هو الجواب. حتى في المسائل الفقهية، لما مثلا الآن مذهب الشافعية، هل كل شافعي من العلماء من لدن الشافعية اليوم يقول مثلا بالجهر بالبسملة في الفاتحة؟ هل كل شافعي يقول هذا؟ لا يلزم، قد يكون من علماء الشافعية من لا يقول بهذا القول وهو شافعي. هل فهمتم هذا؟ إذن هذا من الأهمية بمكان أن نفهمه. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قولهم فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح. فقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواءه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصار أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. نعم، قول هنا نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي. الجهم بن صفوان الترمذي يا إخوة هو من أعظم الناس تأثيرا سيئا في أمة الإسلام إن لم يكن أعظمهم. وكان هذا الجهم في زمن صغار التابعين، ويقول علماء إن الجهم أخذ هذه المقالة عن رجل يقال له الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن رجل يقال له أبان بن سمعان، وأبان هذا أخذها عن رجل يقال له طالوت، وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طالوت أخذها عن خاله لبيد. فهذه المقالة أصلها ومنبعها من اليهود، ولذلك مر معنا أن الله وصف اليهود بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، هم أهل تحريف. ومؤسس هذا المذهب هو الجعد ابن درهم، إلا أن الجهم هو الذي نشر المذهب فنسب إليه. والجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري كما مر معنا، عندما أول صفة أو نفى صفة المحبة الخلة لله تعالى، عندما جاء خالد بن صفوان، خالد بن عبد الله القسري، يوم العيد، يوم عيد الأضحى، وخطب الناس في خطبة العيد، ثم قال الناس تضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه ورضي بذلك علماء السنة. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: من أجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة الله درك من أخي قرباني. والجاء بن صفوان قتله سلم بن أحوز قائد الشرطة لبني أمية في بلادهم في بلاد ترمذ. فهذه المقالة الخبيثة أصلها من اليهود. والمنتشر في كتب العقائد يا إخوة أن الجهم بن صفوان لا يثبت لله تعالى شيئا من الأسماء ولا من الصفات، هذا هو المشهور. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثاني ذكر أن الجهم بن صفوان يثبت لله تعالى اسمين: الخالق والقادر. وكان يقول: لا أسمي الله باسم يتسمى به المخلوقون، لأنني إذا سميت الله باسم تسمى به أحد المخلوقين فهذا تشبيه. طيب الخالق والقادر؟ قال: لا، الخالق ليس هناك أحد خالق إلا الله، ما أحد يسمى خالق إلا الله، هذا واضح. والقادر نقول الجهم بن صفوان على مذهبه نعم، لأنه جبري، هو جبري في مسائل القدر كما سيأتينا، فهو عنده أن الإنسان مجبور والله هو الذي هو القادر والبقية ليس لهم قدرة. فهذان الإسمان على مذهب الجهم بن صفوان لا يقع بهم التشبيه عند إثباتهما، هكذا قال. وهذا هو الذي ذكر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. قال: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله: وهو السميع البصير، يرد على المعطلة. وقد مر معي الكلام على هذه المسألة ما لا حاجة إلى إعادته. نعم. قال: وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. نعم. هنا فقط أريد أن أنبه على مسألة، وهي مسألة تسمية الفرق. كيف يسمي العلماء الفرق هذه؟ التسمية يا إخوة لها صور. قد تسمى أو تنسب الفرقة إلى قول قالت به، كالجبرية مثلا، سموا جبرية لأنهم يقولون بالجبر وأن الله جبر المخلوقات على الأفعال التي يفعلونها. فهذه الصورة الأولى، أن تنسب الفرقة إلى قول قالت به كالجبرية، نسبت إلى قول تبنته. تمام. الصورة الثانية، أن تنسب الفرقة إلى قول نفته، عكس الصورة الأولى، أن تنسب الفرقة إلى قول نفته ولم تثبته كالقدرية، نسبوا إلى القدر مع أنهم ينفون القدر، فنسبوا إلى ما أنكروه. وقد تنسب الفرقة إلى البلدة التي نشأت فيها أو تجمعت فيها كالحرورية، نسبة إلى حروراء، وهي مكان بقرب الكوفة، لما خرج الخوارج على علي تعسكروا فيه أو عسكروا فيه فسموا حرورية لأنهم سكنوا منطقة حروراء. فهذه هي أسباب التسمية. وقد تنسب الفرقة إلى مؤسسها كالجهمية الأشعرية، واضح؟ فتنسب الفرقة إلى مؤسسها. وقد تنسب الفرقة إلى فعل فعلته كالمعتزلة، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري لما خالفهم في بعض المسائل، فإن واصل بن عطاء الغزال كان من طلاب الحسن البصري يحضر مجلسه، فجاء سؤال للحسن البصري فيما يتعلق بفعل الكبيرة ونحو ذلك، فلما أجاب الحسن بما يخالف مذهبه ترك الحلقة وأسس له حلقة أخرى في المسجد. فقال الحسن اعتزلنا عطاء، اعتزلنا عطاء، فسموا معتزلة إنهم اعتزلوا حلقة الحسن. هل هذا واضح؟ إذن هذه خمسة أو خمس صور لتسمية الفرق. هذا الذي استحضره الآن، والله أعلم أبقى شيئا أم لا. قال الشريح رحمه الله تعالى قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. ما وجه تسمية العلماء للقدرية بالمجوس؟ المجوس يا إخوة هم الذين يقولون إن للعالم خالقين، النور والظلمة، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، هكذا قالوا. فذكروا أو جعلوا الخالق متعددا اثنين. وأما القدرية فإنهم جعلوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، كل إنسان يخلق فعل نفسه، لذلك سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. نعم. قال وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. ما شاء الله، نقف عند هذا القدر إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.